إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختمنا ولله الحمد المنظومة المباركة جوهرة التوحيد، وريثما نتوصل إلى اختيار كتاب جديد لعلنا نأخذ درسا عاما في بعض الأحاديث النبوية في هذه الليلة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، صلى الله وسلم. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. عن أبي نجيح العرباض بن سارية مروي أيضا عن النواس عن أبي نجيح العرباض. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أو عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث المبارك حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. اشتمل هذا الحديث على أوامر ونواهي مهمة تعتبر هي الدين كله، أو تعتبر هي الدين كله، ولعلنا نقف معها وقفات مع هذا الحديث ومع ألفاظه بعض وقفات. الوقفة الأولى قول أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مما ينبغي للإمام أو المسؤول أن يتعاهد الناس بالموعظة والتذكير، فيدلهم على فضيلة أو يحذرهم من رذيلة. ولا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه. والحديث الآخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكونك يا طالب العلم أو الفقيه أو من وفقه الله لشيء من العلم تتخول الناس بالمواعظ ما بين الفينة والأخرى دون أن تثقل عليهم لئلا يملوا، كما قال عبد الله بن مسعود لما طلبوا منه أن يعظهم باستمرار قال: إنما أتخولكم تخولا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مخافة السآمة عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا من الأحاديث المقيدة التي ينبغي أن تثبت في الصفة فيها في معرض هذا القيد، ولا نقول بإطلاق إن من صفة الله ماذا؟ الملل، لكن نؤمن بالحديث مثل قوله تعالى: يخادعون الله، مثل قول الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقد سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن هذه القضية. الوقفة الثانية مع قوله: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأثرون بالمواعظ، وهذا شأن المؤمن إذا سمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفوائد العظيمة أنه لا واعظ ولا رادع ولا زاجر ولا آمر ولا ناهي أعظم مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن من يريد أن يصل إلى تفقيه الناس بالقصص أو بالإثارات أو ذكر الأقاصيص والحكايات فإن هذا من البدع التي أحدثت في الدين. بعض الناس ليل نهار لا يعرف لا قال الله ولا قال رسوله، إنما يأتي بالحكايات، والعامة يتأثرون بالحكايات، وللأسف أكثر ما يتأثرون بماذا؟ بالكتاب والسنة، وهذا أمر خطير. أو يأتي بالأناشيد والابتهالات، يقول لك هذه تؤثر في نفوس الناس. أذكر قبل فترة ونحن في معسكر ما تابع لتقيمه الجامعة الإسلامية خارج المدينة، وكنت مشاركا فيه، وكنا نعلم الطلاب قال الله وقال رسوله، ونبين لهم أن هذا هو أن هذا هذين هما مصدر التشريع كله، سواء في العبادات في العقيدة في العبادات في المعاملات في الترغيب في الترهيب. ولذلك ألف المنذري رحمه الله كتابه المعروف ماذا؟ الترغيب والترهيب، كله من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزاده جمالا عندما حققه وصقله ونقاه وصفاه شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه المعروف صحيح ماذا؟ صحيح الترغيب والترهيب، كما هو دأبه في كثير من الكتب الأخرى، فعل هذا مع سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن النسائي وسنن ابن ماجه وغيرها من الكتب. فالتأثير الحق هو بقال الله وقال رسوله، أما الاعتماد على القصص والحكايات اللهم إلا ما كان من وقائع صحيحة ولا يسترسل فيها كثيرا ولا يعول عليها، يمكن أن تذكر بعد أن يربط الناس بماذا؟ بالكتاب والسنة. أما الخصاص الذين لا شأن لهم إلا القصص ولا يعرفون في الدين إلا القصص، يعظون به الناس ويتركون القرآن والسنة، فهؤلاء مبتدعة، وكان السلف يحذرون منهم، بل أمر بعض السلف بتعزيرهم وضربهم. وهنا طرفة مروية عن الأعمش رحمه الله تعالى أنه ذات يوم كان هناك قاص يقص في المسجد ويهرف بما لا يعرف ويتكلم بالقصص، فأخذ الأعمش رحمه الله ينتف إبطه، أكيد أنه لا يرميه في المسجد، ينتفه ويضعه في مكان يحفظه فيه. فالقاص غضب قال أنت نحن نقص على الناس وأنت تنتف إبطك؟ قال والله أنا أفعل سنة وأنت تفعل ماذا؟ بدعة. رأيتم نتف الإبط سنة ليس كذلك؟ والقصص والقصص ماذا؟ بدع وخرافات. قال والله أنا أفعل سنة وأنت تفعل بدعة، فأردت أن أشتغل بالسنة لئلا أسمع كلامك وهراءك الذي تردده في هذا القصص. الآن بعض الوعاظ نسأل الله لنا ولهم الهداية هذا هو شغلهم، لا يعولون على النصوص الشرعية أبدا، بل تجدهم مع القصص دائما وأبدا شغالين، ويظنون أن هذا هو الذي يؤثر في الناس، بل ربما انتحلت قصص فيها من الخرافات والبدع ما الله به عليم، مثل المقطع الذي يتداول الآن هذه الأيام الذي فيه أن الرجل الذي يعني يقول إنه يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كذا صلاة، وأنه وجد بذلك سداد 20,000 درهم كانت عليه، وطول الليل وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عندما جاء عند القاضي القاضي أعطاه 20,000 أخرى، ثم إن هذا الرجل صاحب الدين عندما أراد أن يسدده قال ما دام هذا هو الذي أوصلك إلى هذه الحال وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا أستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتنازل عن هذه 20. فحصل الرجل 60,000 درهم بدعوى أنه سهر طول الليل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وكما قلت لكم في أكثر من مناسبة بلا إفراط ولا تفريط، يعني نصلي كما ورد في السنة ولا نعبر بصلعم ولا بصاد ولا بسين، وهذه نبهت عليها مرارا، كما لا نحولها إلى غناء وابتهالات صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك باطل. لكن كونك تقول إن الصلاة على النبي 1,000 مرة تحصل بها 20,000 درهم ولا 20,000 دينار ولا، هذا كلام فارغ، هذا كلام ليس من دين الله بل هو من البدع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والإكثار منها واجب، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. لكن يا عبد الله، هل هذه الصيغ أو هذه الطريقة هل كان يفعلها الصحابة؟ الصلاة 1,000 مرة ولا كذا مرة، ولا باستثناء ما دل عليه الحديث أنه يصلي عليه كلما ذكر ويكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة ونحو ذلك، هذا هو الذي ينبغي. وكذلك من يعني القصص دعوة أن من يردد آية معينة 40 أو 50 أو 60 مرة أو 30 أو أكثر أو أقل، هذا في الحقيقة أيضا يعني ما عليه دليل. أنت أكرر القرآن بدلا من أن تردد 20-30 مرة ولا 100 مرة الآية، اقرأ جزءا كاملا، فإن في كل جزء سورة في كل حرف تقرأه ماذا؟ حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كثير ما تأتينا أسئلة حول هذا الموضوع، يقول أنا فقط أردد يوميا سورة البقرة يعني حتى لا يدخل علي الشيطان. طيب وبقية القرآن؟ نعم، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، هذا حديث صحيح، لكن هل مراد أن تقرأها في كل ليلة وتترك بقية القرآن؟ لا، الترتيب بهذه الطريقة بدعة من البدع. فأنت اقرأ القرآن كله في أسبوع، في 3 أيام، على الأقل في كل شهر مرة تقرأ في كل يوم ماذا؟ جزءا. والمنبت لا أرضا قطع ولا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا تشدد على نفسك، لو قرأت في كل يوم جزء تعتبر قرأت سورة البقرة في كل يوم في كل شهر مرة، وغيرها من آيات القرآن. فالبعض من الناس يعني يذكر أشياء ما عليها دليل، ليست عليها أدلة. وقد تقدمت لنا قاعدة أن الأذكار دائما لا بد فيها من مراعاة أمور، مراعاة ماذا؟ الصحة، هذا واحد. اثنين، مراعاة ماذا؟ الحال والهيئة والزمان والمكان والطريقة والعدد. أما أن تحدد عددا، يعني مسوي مثل بعض النصارى يتشائمون بعدد 13، عدد 13، لأنهم يقولون إن الحواريين 12، وإن الذي كان سببا في صلب المسيح تعالى الله وقد كذبوا يهوذا، فصار هو 13. فصار النصارى يتشائمون بماذا؟ بعدد إيش؟ 13. هذا لا يجوز. وبالمقابل هناك ورقة توزع باسم زينب رضي الله عنها، وأنها قالت من يوزعها ومن يقرأها 13 مرة يحصل له كذا وكذا وكذا. نحن لا نتعلق بثلاثة عشر، لا تفاؤلا ولا تشاؤما، الأعداد لا دخل لها في شيء إلا ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتسبيح 10 والتسبيح 33، والتحميد والتحميد والتكبير والتهليل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الصباح والمساء ونحو ذلك. فهذه الأشياء التي فيها عدد، قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 3، أعوذ بكلمة التامات في المساء 3، وهكذا. هذه ورد فيها أشياء، التي ورد فيها تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، أما ما لم يرد فيه تحديد فإننا لا نفعله. ولا الخلاصة أن التزام شيء أو هيئة أو عدد لم يشرعه الله ولا رسوله يعتبر ماذا؟ بدعة من البدع، فإياكم وهذه البدع. نعود إلى القصة، عفوا. كنت مشاركا في مخيم الجامعة هذه، فكنا مرتبين برنامج يعني فيه قال الله وقال رسوله، فيه بعض القصائد المفيدة النافعة التي ليس فيها يعني مخالفات شرعية، فيه مقالات جيدة، طبعا ليس فيه تمثيليات لأن التمثيليات كذب. فجأة وجدت البرنامج الذي كنت مشرفا عليه قد أدخل فيه دكتور من الدكاترة أنشودة بلحن إحدى المغنيات الماجنات، أنشودة بلحن إحدى المغنيات الماجنات، بل هي نصرانية. ففوجئت بأن هذه الفقرة أدخلت في البرنامج، فأمسكت بالطالب الملحن أو المغني، الطالب الذي أخذ يغني، وقاطعته وطالبته بإيقاف هذه الأغنية. صح الكلمات اللي فيها قد تكون طيبة، لكن هي أغنية بالطريقة هذه أغنية. فقلت من الذي لحن لك هذه؟ قال الأستاذ فلان. قلت هو يلحن للمغنية فلانة، يقلد المغنية فلانة؟ ثم أبعدت هذا البرنامج من البرنامج الخاص بي، قلت إذا جاء يومه الذي يستلم فيه الطلبة ليفعل ما يشاء، وله علي أن أخرج من المخيم ولا أستمع، أما أن يدخل في البرنامج الخاص بي أغنية بهذه الطريقة تغنيها نصرانية بلحن امرأة نصرانية فهذا دجل. كذلك الشيلات الآن بولغ فيها وأصبحت الشغل الشاغل للناس، الشيلات استعاذوا بها عن قال الله وقال رسوله، خلاص مرة. وفيها ربما كان وجدت في بعضها، اسمعني، بعضهم بعض أبيات فيها شرك وفيها دعاء لغير الله، وبعضها في إثارة للنعرات القبلية الجاهلية. فالواجب علينا أن نبتعد عن هذا، وأن تقتصر المواعظ على قال الله وقال رسوله وآثار السلف، ولا بأس أن تذكر الأبيات الطيبة التي لا مخالفة فيها، فإن من الشعر لحكمة، لكن أن نفرط في ذلك أو تتحول هذه المواعظ إلى أغاني وإلى ابتهالات وإلى أصوات ملحنة، فهذا في الحقيقة أمر يندى له الجبين، ويجب علينا أن نحذر منه. ولعلي أكتفي بهذه الوقفة الليلة على أن نتم الوقفات القادمة في دروس قادمة إن شاء الله، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم ينبه إلى أمر تكلم شيخي عليه كثيرا ولله الحمد، وهو يقول: أليس الحكمة في الدعوة أن يذكر أسماء المخالفين للكتاب والسنة باللين والستر؟ أليس هذا من الدعوة؟ أقول للأخ المبارك وفقنا الله وإياه: هل سمعت مني اسما معينا من من ربما وقعوا في بعض الأمور وهم مسلمون وعندهم بعض أشياء في هذا المكان؟ الجواب لا، إلا مرة واحدة ذكرت اسم رجل أعلن ردته وكفره، وهذا لا أعبأ به. أما كثير من بعض طلاب العلم الذين ربما حصلت عندهم بعض الهنات، فأنا دائما أكتفي كما تعلمون وأسلك طريقة ما بالو أقوام. أما لو أردت الرد بكتاب وهو قد نشر كتابا، فيجب أن يذكر اسم الكتاب واسم صاحبه. إذا كان هناك كتاب فيه ضلالات وتريد أن ترد عليه بكتاب مماثل، فهنا يذكر الكتاب ويذكر اسم صاحبه. لكن في مجال الدروس في هذا المسجد أنتم تعلمون طريقتنا، هي طريقة مشايخنا الأفاضل وفقهم الله، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ونحن نستعمل دائما. حتى إنني عندما يطرح سؤال ويسمى البلد أعترض على تسمية ماذا؟ البلد المعين، لئلا يعني تكون هناك حساسيات من أهل ذلك البلد، لأن المقصود إيصال الخير إلى الناس بغض النظر عن فاعله. نعم. يقول السائل: سنسافر يوم الجمعة القادم إن شاء الله للعمرة بحفظ الله. يقول: هل نجمع بين العصر مع الجمعة؟ العصر لا تجمع مع الجمعة. سائق الباص لا يقف في الطريق. لا، لا بد أن يقف. العصر لا تجمع مع الجمعة أبدا، على ما قاله جمهور العلماء، لأن الجمعة ليست ظهرا وإنما تجزئ عن صلاة الظهر، والمشروع هو جمع العصر مع ماذا؟ مع الظهر، والجمعة ليست ظهرا كما ذكر العلماء، فجمع العصر مع الجمعة غير لائق وغير مجزئ. عليكم إذا صليتم الجمعة وسافرتم إذا حان الوقت لا بد أن يقف صاحب الباص شاء ما أبى، لا يفوت عليكم الصلاة أبدا. نعم. يقول: نجتمع كل ليلة جمعة وفي يومها نذكر الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ألفا وفي يومها ألفا بصوت واحد ونرخمه. نعم. يقول: يشير إلى حديث حسنوا القرآن بأصواتكم، يقول: نحن نحسن الحديث بأصواتنا، يقول: هل هذا فيه شيء؟ أبدا، هذا العمل بدعة من البدع ولا يجوز، وفيه ثلاث بدع. البدعة الأولى تخصيص يوم الجمعة وليلتها بهذا، والبدعة الثانية كونها بصوت جماعي، والبدعة الثالثة تحديد العدد بألف، والبدعة الرابعة أيضا الترخيم والتلحين، وهذا قياس فاسد، قياس على القرآن. زينوا أصواتكم بالقرآن، نعم حق، وأما في الصلاة الإبراهيمية وغيرها فالصلاة على المسلم فلا يشرع تلحينه أبدا، لا يشرع تلحينه بحال من الأحوال، فهذا العمل عمل باطل. نعم، يسن الكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يوم الجمعة وليلة الجمعة، لكن بشكل فردي ولا تتقيد بعدد معين. صل عليه كلما ذكر وكلما تذكرته وأكثر أنت من الصلاة والسلام عليه. أما التجمع وتلحين ذلك بأصوات لا شك أن هذا من الأعمال التي أحدثت في دين الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. يقول سائل كريم يذكر بأنه مبتدئ في طلب، هذا يسميها العلماء البدعة ليش الإضافية. إيش معنى البدعة الإضافية؟ العمل صحيح، الذكر صحيح، لكن الطريقة التي يؤدى بها غير صحيحة، غير مشروعة. غير الصلاة على النبي مشروعة، لكن هذه الطريقة التي ذكرها السائل وفقه الله ووفقنا الله وإياه لاتباع السنة، نعم، هذه الطريقة غير مشروعة أبدا، بل هي مردودة على أصحابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهي التي تسميها العلماء، اقرأوا في الشاطبي وغيره، تجدونها تسمى ماذا؟ البدعة الإضافية. صلى الله عليكم، هذا قريب منه أو لعله ملحق بالسؤال الماضي، يذكر قريب من هذه الصفة ويقول: الأوقاف في بلدنا كذا توجبه علينا. والله لا أرى تنفيذه حتى ولو أوجب عليكم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه أمور بدعية، فلا نطيع الناس في ارتكاب البدع التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. نعم. حتى ولو تركت المكان أو استقلت منه. نعم. سائل كريم يذكر بأن مبتدئ في طلب العلم، يقول: وأريد الالتحاق بالسلك العسكري من أجل المشاركة في الجهاد في سبيل الله، ماذا ينصحني شيخنا؟ الله، إذا كان متاح له الالتحاق بالسلك العسكري إن كان من هذا البلد، من بلدنا، من المملكة، فعليه أن يلتحق ولا يتعارض هذا مع الدراسة إن شاء الله تعالى. إلا إذا كان مرتبطا بجامعة معينة أو مدرسة معينة وفيه وهناك من يكفله أو يقوم على كلفته، فلولا أن يبقى في دراسته، لكن هو يثاب على هذه النية إن شاء الله تعالى. السؤال الأخير شيء. نعم. من يحتاج نعم سؤال بل أسئلة، بمعنى بعض الإخوة الحضور وفق الله الجميع يريد القراءة عليه، وبعضهم يقول: هل لي أن هذب إلى قارئ مشهور بالمدينة للقراءة علي؟ اقترح على أخي الكريم شفاه الله وعافاه، اقترح عليه أن يرقي نفسه بالفاتحة وبعض السور التي يحفظها، الفاتحة وآية الكرسي، معوذتين، قل هو الله أحد، يعني كذلك يعني ما يفتح الله عليه من الآيات. إن كان لا يحفظ شيئا لا بأس أن يطلب من أخيه أن يرقيه، مع أن الاسترقاء مكروه، لكن ارقي نفسك يا عبد الله. وقد وصف الله 70,000 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، جعل الله وإياكم منهم. فأنت ارقي نفسك لا بأس، لكن الأولى ألا تستجدي من يرقيك، إنما ليس محرما أن تطلب راقيا، إنما يعني المحرم أن تذهب إلى الخرافيين وأهل البدع. وأنا لا أعرف قارئا معينا، والقرآن القراءة ليست وقفا على الناس، على أحد من الناس، القراءة كل من علمه الله القرآن له أن يرقي غيره والسنة، لكن يكون عبدا صالحا محافظا على أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فعلى الأخ أن يرقي نفسه هو، أو يرقيه أحد أقاربه، أو يرقيه من يثق، من يعرف بالدين والعبادة والزهد والورع. وفقني الله وإياكم، إلى درس الغد إن شاء الله.